قال هم رجال ونحن رجال. انا اقول لك قال ابن عباس، لا اقول لك قال الشافعي ولا احمد ولا البخاري ولا مسلم ولا اسحاق، برغم انني لو قلت هذه الاسماء لوجب عليك ان تنصاع، لانهم ائمه على نقلهم نصلي. قال هم رجال ونحن رجال، اي نعم، ان كنت تقصد هم رجال ونحن رجال في الذكوره، انا اقر بهذا، انت ذكر وهو ذكر، لك شارب وله شارب، لك لحيه وله لحيه. ان كانت الذكوره التي تعنيها هذه المواصفات انا لا اختلف معك، انما ان كانت الذكوره هي العقل ورجاحته والتقوى ورجاحتها، فانا اختلف معك ولا يختلف اي عاقل. ابن عباس الذي قال النبي صلى الله عليه واله وسلم فيه اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، قال لي ومن يدريك ان دعوة النبي استجيبة، سبحان ربي. قال الله عز وجل لعباده جميعا واذا سألك عبادي عني فاني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. فتكفل الله عز وجل بمقتضى هذه الآية أنه إذا دعا أي رجل أي دعوة أنه يستجيب له، ما لم يكن بظلم أو قطيعة رحم. فإن كان الله يستجيب لآحاد الناس ألا يستجيب لنبيه؟ هم رجال، نعم، نحن لا ندانيهم، ولا يسري الواحد منا مسمارا في نعل واحد منهم. كيف قد فتحوا الدنيا ونصروا الدين على أفئدتهم ونحن متخاذلون، حياتنا بدع. كانوا في القديم حياتهم بين بدعة وسنة، كانت هناك بدع، نعم، لكن كان في مقابل البدع سنن. نحن الآن ندور بين بدعة وردة، هم يدورون بين بدعة وسنة ونحن ندور بين بدعة وردة. أغلبنا مبتدع لا يعرف شيئا عن دينه الصحيح إلا لنانا. أين رجولتكم؟ أين رجولتكم وقد ضاعت بلادكم من تحت أيديكم؟ أين رجولتكم وبطونكم في أيدي عدوكم؟ لا تأكلون إلا فتات يرميها لكم. أين رجولتكم؟ هم رجال في السماء فقط، الألفاظ تتشابه فقط، هذا رجل وهذا رجل. نبينا صلى الله عليه وسلم رجل وأبو جهل رجل، لكن فكان ما بين الرجلين، هذا خير من وطئ الحصى وهذا شر من وطئ الحصى. اشتركوا فقط في التسمية الظاهرية. أسلافنا رجال في تقواهم في ورعهم في كل شيء يفعلونه رجال. انظر إليهم في عنفوانهم كيف كانوا يطلبون العلم من العالم، برغم انه في القديم اذا مات عالم تجد 100,000 عالم. في هذا العصر اذا مات عالم شغر مكانه، بعد سنوات طوال تجد من يسد مكان العالم. فالعالم جوهرة، يكفي انه يبين مراد الله في الأرض، حسبه أنه يفعل كذلك. انظر إلى أسلافنا كيف كانوا يطلبون العلم. سأعرض عليكم صورة رأيتها بنفسي ليس بيني وبينها واسطة. من الله عز وجل علي وصحبت لفترة من الزمن أكبر محدث يكون في هذا العصر وهو الشيخ الألباني. هذا الرجل جليل القدر جدا، تستشعر كأنه سقط من القرون الأوائل لما عليه من الهيبة. سلوكه لا ينافي قوله فيما علمت وفيما أخبرني المخبرون. كان إذا عقد مجلسا أرى بعين شبابا ينامون على ظهورهم في حضرته، ولا أبالغ إذا قلت أن قدم أحدهم كان متوجها أحيانا إلى وجهه. والشيخ ساكت لما يسكت؟ لأن الحياء لا يعلم، الحياء يفطر المرء عليه. في صحيح البخاري ومسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مر فوجد رجلا يعظ أخاه في الحياء، يعلمه أن يستحي، فقال له دعه فإن الحياء من الإيمان. الحياء قرين الإيمان، لا عليك ألا تعلمه، فالحياء لا يعلم، الحياء يفطر المرء عليه. ولا خير في رجل لا حياء عنده. هذا نائم على ظهره والشوف يخفي او يعطي درسا من دروس العلم، مع ان الشيخ ناصر الدين الألباني لو مات غدا لظلت الامة تعاني سنوات طوال حتى يخلصه رجل مثله. انظروا الى الى الى شبابنا، مع اننا نعاني فقرا في العلماء كيف يعاملونهم. اما اسلافنا مع ان العالم اذا مات تجد 100,000 عالم، كيف كانوا يعاملونهم؟ مالك بن انس الامام مالك كان يذهب الى دار شيخ له يسمى شعبه فيسمع الحديث مع الطلاب، يملي صعب الحديث وهم يكتبون. فأراد مالك أن ينتهز فرصة ويسمع الحديث من شعبة وحده، لأنه معلوم لدينا جميعا أنه في أي مدرسة كلما كان عدد الطلاب أقل كلما كانت الاستفادة أكثر، يستطيع المدرس أن يجيب على تساؤل كل طالب. لما نعاني الآن إطلاقا حتى في التعليم الدنيوي؟ تجد المدرس فيه 7,000، 6,000، 4,000. الدكتور من هؤلاء أو المدرس لو علمت لأي طالب المشكلة كيف يجيبه؟ هو يقول ما عنده فهم بها لم يفهم بها. فكلما قل العدد كلما كانت الاستفادة أكثر. فالإمام مالك يريد أن ينفرد بصعبة، فماذا يفعل؟ صلى العيد صلاة العيد، والناس في العادة ينصرفون إلى بيوتهم بعد صلاة العيد. هو أخذ بعضه وذهب إلى دار صعبة. أظن طرق الباب أبدا، قعد على درج البيت على السلم. وهذا مالك، مالك الإمام اللي هو ما يقارب من ثلث الأمة على مذهبه، وجعل الله له لسان صدق في الأمة، كلما ذكر ترحم الناس عليه، لم يطرق بابا ولم ينادي، إنما قعد على درج البيت. قال شعبة لجاريته: انظروا من بالباب يأتي النعمة. وكانت أبوابهم مفتحة لا يمنعون مسكونا. انظروا من بالباب يأتي النعمة. خرجت الجارية ثم رجعت تقول يا سيدي مالك بالباب. اسكت. دخل. قال كل. قال مالي هذا جئ. انا اترك الاكل في بيتي. انا مالي هذا جئ. قال حاجتك. قال اريد الحديث. قال مالك فحفظت عنه في هذا المجلس 40 حديثا. انظر ادبه. لا يطرق بابا ولا يزعجه. احتراما للشيخ ولعلمه. ابن عباس مات النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم يكمل 20 من عمره. كان سنه 18 ربيعا. فكان يذهب الى اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام الكبار زيد بن ثابت، عمر بن الخطاب، علي بن ابي طالب، عثمان. قال ابن عباس فكنت اذهب الى بيوتهم فربما تلسعني شمس الظهيرة فلا اطرق على احد منهم الباب. فاذا رآني قال ابن عم النبي لما لم تطرق الباب؟ لما لم تخبرني فآتيك لشرف آل البيت؟ يقول ابن عباس بل انا آتيك حق العالم، حق العالم على المتعلم. ظل ابن عباس ويحكي لنا رجل انصاري قال لي ابن عباس يوما ألا تأتي فنسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهم متواترون؟ فقال لي الأنصاري يهزأ بي أتظن يا ابن عباس أنه سيأتي اليوم الذي يحتاج فيه إليك؟ وأصحاب النبي كثر لأننا يحق بشأن ابن عباس. أظن في يوم الآن سأحتاج إليك الناس؟ مهلا ابن عباس. قال ابن عباس ولم يطاوعني فذهبت اسأل واستفيد. فما مات الانصاري حتى كانت لي حلقة. صار اماما يفتي. فلما رآه الانصاري قال افلح الرجل. قصر هو فلم يذهب معه ولم يقف في حر الظهيرة ينتظر العالم. مع ان هؤلاء الناس الاقابل كان اذا الواحد منهم ترك عالما وجد غيره. انظر الى ادب موسى عليه السلام مع الخضر مع ان موسى افضل من الخضر. افضل منه. ان كان الخضر وليا فموسى نبي. والنبي افضل من الولي. وان كان الخضر نبيا وهذا هو الراجح على ما ذكرناه فموسى يفضل عليه بالرسالة. فموسى افضل على كل حال. ومع ذلك يقول للخضر بلهجة لطيفة جدا هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا؟ يعني اتسمح لي ايطيب خاطرك ان اتبعك شريطة ان تعلمني مما علمت رشدا؟ الملاطفة مع العالم. لماذا تلاطفه؟ لانه افضل منك. معه علم وانت اقل منه. قال الله عز وجل قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ الجواب لا. الذين يعلمون شيء والذين لا يعلمون. الذين يعلمون شيء والذين لا يعلمون شيء اخر. ولذلك الله عز وجل جعل اولي العلم من الشهداء على وحدانيته مع الملائكة. وقال لنبيه صلى الله عليه وسلم فاعلم انه لا اله الا الله. فقدم العلم. فاعلم انه لا اله الا الله. فالعالم لاجل هذا يرفع. وكان الحافظ ابن حجر العسقلاني احد حفاظ الدنيا ممن انجبته مصر. كان له صوت يسمى الحافظ العراقي. كان اذا اراد ابن حجر وهو صاحب كتاب فتح الباري الذي تسمعون عنه، كان اذا اراد ان يسأل العراقي مسألة يقف بين يديه ويقول ما يقول سيدي في كذا وكذا. لا يقولن رجل هذا مخالف لقوله صلى الله عليه وسلم لما قال له الصحابة انت سيدنا، قال سيد الله. لا يخالف قول ابن حجر هذا الحديث، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال للانصار قولوا الى سيدكم. وكان سعد بن معاذ كان يركب على دابه، فقال لهم قوموا الى سيدكم. فيقول له ما يقول سيدي في كذا وكذا، حتى لا يوغر صدر العالم عليه ولا يناديه بتاء الخطاب ولا تاء الخطاب. يقول له انت كما لو كان شخص عادي، انما يوقره ويحترمه ويرفعه. هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا؟ ورجل يقول موسى عليه السلام الاعلم يطلب من الخضر الاقل منزله وفضلا وعلما، يطلب منه العلم. نعم، ليس هناك اي غضابه ان يتعلم الرجل من اقل منه. هذا مشاهد في الحياه. تجد الرجل العظيم الكبير الذي جمع 10 أصناف من العلوم يتعلم من رجل لا يفهم شيئا الا في مهنه واحده. مثلا الامام الشافعي لو ذهب الى رجل يحيط الملابس خياط فقال له كيف ترف هذا الثوب، فيقول له هكذا وهكذا ويظل يعلمه. هل بهذه الجزئية صار هذا الرجل اعلم من الشافعي؟ الجواب لا. لكن لا يوجد رجل في الدنيا كلها يعرف كل كلام. لا بد ان يجهل شيئا ما، ويكون هناك اقل بكثير جدا منه يعلم هذه الجزئية. وهذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا يوجد افضل منه ولا اعلم. كما في صحيح مسلم مر على جماعة يأبرون النخل، يأبرون النخل يلقحونه، يأخذون لقاح الذكر يضعونه على الأنثى. فقال ما أظن هذا ينفع شيئا، فنزل الأنصار على طول من على النخل يتركوها. ده هذا نبي. ويقول ما أظن هذا ينفع وما أظن هذا يجدي. فانتظروا اوان الحصاد، اوان التم، فاذا هو سير، السيف يعني سيف يعني بلغة الناس اليوم، ذبح لا يؤكل. فاخبر النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم انتم اعلم بشؤون دنياكم، انما انا بشر فلا تؤاخذوني بالظن. هو ظن ان هذا لا يبدي شيئا، ظن. انتم اعلم بشؤون دنياكم اي مني. هل بهذا القدر يتساوى اي رجل او يقال ان يكون فلان اعلم من الرسول لانه نال جزئية من الجزئيات؟ طبعا لا. تنزل كلام موسى عليه السلام مع الخضر هذه المنزلة. قال له موسى هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا؟ قال انك لن تستطيع معي صبرا. هذه الايه تبين لنا امورا. الامر الاول ان موسى عليه السلام كانت فيه حجة. الامر الثاني ان ما سيفعله الخضر ينكره اي عاقل في الدنيا. واي رجل يدين بدينه. الخضر يعلم هذا مقدما. يعلم ان افعاله التي سيفعلها تخالف اي رجل تهل اي رجل عاقل. ظواهرها منكرة. يقابل شاب يقتله. ناس يحملوه في السفينة بدون اجر يخلقها لهم. يقول الناس جوعانون يريد ان ناكل. يقول ما عندنا ناكلون ما عندنا طعام ومع ذلك يبني لهم جدارا. ظواهر الاشياء تقول اننا يجب ان نعامل هؤلاء بمثل المعاملة. حملونا في السفينة بغير نول واجر يبقى يجب انك تحسن اليهم. فلا تسلك لهم السفينة. ولد ودي كان بيلعب مع الصبيان اخذوه فقلع رأسه. موت في القرية لا يريدون ان استطعمناه فلم يطعمونا. فلتجني لهم جدارا. خذ اجرا نأكل بهذا الموت. اي رجل ينظر الى هذه الظاهر لابد ان يعترف. والله عز وجل اعلم الخضر. لما اوحى له بهذه الاشياء كان يعلم انها تخالف ما يعلمه موسى. علم اي نبي في الدنيا ما هو؟ ما يصلح به حياة البشر. اي نبي هكذا علمه. لا يعلمه الله عز وجل الا علما يصلح حياة البشر. ثم يأتيه بجانب هذا العلم معجزات آيات خوارق الى اخره تصديقا له. فقال له انك لن تستطيع معي صبرا. وكيف تصبر على ما لم تعط به خبرا. اي كيف تصبر على ما لم يصل اليك علمه وخبره. قال له موسى بعدما رآه يتمنع ستجدني ان شاء الله قادرا ولا اعصي لك امرا. هما قدم المشيئة على ذكر الصبر. ولم يفعلها مع نفي المعصية. قال ستجدني ان شاء الله صابرا. قال بعض العلماء لما قدم المشيئة على الصبر صبر. ولما ترك ذكرها في المعصية اعترض على الخضر وعصى وتركه. ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله. فيجب على الرجل قبل ان يجرم امرا ان يقدم مشيئة الله عز وجل. فان الله تعالى كل شيء في كونه مقدر. فتقديم المشيئة اجل. ان تقدم مشيئة الله على مشيئته. انت ممنوع ان تسوي بين مشيئة الله ومشيئته. فكيف تقدمها عليها؟ في صحيح البخاري ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم سمع رجلا يقول له ما شاء الله وشئت. يقول للنبي عليه الصلاة والسلام ما شاء الله وشئت. قال اجعلتني لله ندا. اجعلتني له مساوية. قل ما شاء الله ثم شئت. التساوي في المشيئة ممنوع. فكيف اذا قدمت؟ كيف اذا تركت؟ تقول انا سافعل وسافعل. والله عز وجل كتبك في الاموات وانت تبني. يبني امالا ويبني احلاما ويقول السنة القادمة فأذهب إلى فلان، السنة القادمة سأبني العمارة، السنة القادمة سأفعل، غدا أفعل، وقد نزلت ورقته. سيموت غدا، سيموت بعد غد، سيموت الشهر القادم وهو يبني أحلاما وآمالا لعشر سنين. وفي الحديث صحيح عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم رسم على التراب لأصحابه مربعا. قال هذا أجل ابن آدم، ثم رسم خطا طويلا خارجا من المربع قال وهذا أمله أحلامه، لو ترك المرء أحلامه لما مات أبدا. أحلام المرء أكبر من عمره بكثير، كما أن عين المرء أكبر من بطنه بكثير. في يوم الصيام يتصور أنه لو ضرب نصف الإفطار سيأكل خروفا وسيشرب برميلا من الماء، فإذا أكل بقينات فقط وتجده قام. عينه أكبر من بطنه وأمله أكبر من عمره، فلا تقل إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، قل إن شاء الله أفعل كذا. كن مؤدبا مع الله عز وجل فتجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.